بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل رحلتنا مع فتح مصر، حيث وصلنا في نهاية الجلسة الماضية على أن سيدنا الزبير بن العوام ومن معه رضي الله تعالى عنهم ساروا حتى أشرفوا على مدينة البهنسة، فعندها وصلوا واستقروا ونزلوا، وبعد قليل أشرف عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ومن معه، فنزل كل أمير ينزل بعد أمير حتى تكاملوا جميعا كما أرسلهم سيدنا خالد فرقة تلو فرقة، وتأخر الأمير خالد رضي الله عنه وبقية الأمراء المتقدم ذكرهم رضي الله تعالى عنهم. ولما بات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحوا، قال درار والزبير رضي الله عنهما للأمير غانم رضي الله تعالى عنه: أظن أنكم المجهودون وأعداؤكم في أكل وشرب ورغد، فما هذه الفعال؟ ثم زحفت السادات والأمراء رضي الله تعالى عنهم على أبواب البهنسة، ودرار رضي الله عنه ينشد الشعر الذي يثير الحماسة في القلوب. قال الراوي: ولا زال درار رضي الله تعالى عنه يترنم بأشعاره حتى اشتد الحرب، وتراموا بالنشاب والمقاليع، واقتتلوا قتالا شديدا، وأعداء الله يضربون المسلمين رضي الله عنهم بالنشاب والأحجار من فوق الأسوار، فاشتدت الحمية والغضب بعدو الله البطلوس، وكان لعنه الله فارسا شديدا وبطلا صنديدا، وقد فتح باب الجبل وخرج منه وهو كان شعلة، وهو كأنه شعلة نار على جياد الخيل، وجميع البطارقة وذوي الشدة والبأس حوله والرماة بين يديه يرمون بالنشاب، فاشتد القتال وعظم النزال، فخرج جماعة من المسلمين ومعهم الأمراء وأصحاب الرايات إلى لقاء عدو الله ومن معه لعنهم الله، فأقبل علج عظيم من البطارقة يطلب البراز، فبرز إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، واقتتل قتالا شديدا فضربه المغيرة، فوقع السيف من يده، فبادر الملعون إلى المغيرة ليضربه، وإذا بفارس وبيده سيف، فلوح به إلى المغيرة، فإذا هو الأسد الداري، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فأخذ المغيرة من عبد الرحمن السيف وضرب به العلج، فحاد عنها، وكلما أراد المغيرة أن يسطو عليه ومانع عن نفسه، فنظر درار رضي الله عنه إلى ذلك، فنزل عن جواده وسعى بين الصفوف حتى قرب من البطريق، وضرب حزام جواده فقطعه، فسقط عدو الله إلى الأرض وهو ماسك المغيرة. قال: فعندها تكثرت الروم على درار والمغيرة وأرادوا قتلهما، وإذا بثلاثة فوارس قد أقبلوا يخرقون الصفوف، أحدهم سيدي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، والثاني عبد الله بن عمرو، والثالث المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنهم، فأزالوا الروم عن مواضعهم، وضرب درار رضي الله عنه البطريق فقتله، وسار عبد الرحمن رضي الله عنه بين الصفوف كأنه الأسد الداري، وركب درار جواده المقتول هذا، والبطلوس لعنه الله ينظر إلى ذلك ويكر تارة ذات اليمين وتارة ذات الشمال ويطلب البراز، فبرز إليه المقداد رضي الله عنه فتعارك وتجاولا وتطاولا، فقال المقداد: قاتلت ملوكا وفتحت قلاعا ولقيت حروبا في الجاهلية والإسلام، فما رأيت أخدع من البطلوس ولا أشد ثباتا منه ولا أصعب مراسا، فتقاتلنا حتى كل من تحتنا الجوادان، فقال البطلوس: ما رأيت أصبر من نفسك ولا من فرسك هذه، كيف تقاتل عليها وهي على ثلاثة قوائم؟ فمن شفقة المقدار على جواده طأطأ ينظر إلى قوائمها، فضربها عدو الله بالسيف ضربة قوية قطعت الخوذة والرفادة، وأخذ قليلا من رأسه، فظن الملعون أن المقداد قتل، فألوى عنان جواده، فاستيقظ المقداد وتبعه وساق جواده عليه، فأحاط به قومه فسلموه من المقداد. فبينما الناس كذلك وهم في أشد القتال، وإذا بالأمير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قد أقبل في أوائل الأمراء وأصحاب النجدة رضي الله تعالى عنهم، وقد أعلنوا بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أقبلوا لم يمهلوا دون أن حملوا على القوم، والأمير خالد رضي الله عنه في أولهم يقتل رجالا ويجندل أبطالا، وكانت طائفة من داخل الباب وطائفة من خارج الحصن يعينون جماعتهم من الروم، والبطلوس لعنه الله يقاتل الرجال ويصادم الأبطال. فلما رأت ذلك الأمراء والسادات وأصحاب الرايات والمرؤات رضي الله عنهم حملوا عليهم واقتتلوا قتالا شديدا قريب من باب الجمل، والباب قريب من التل الأحمر، وعطف الأمير خالد رضي الله عنه وطلب البطلوس اللعين، فصار كلما رأى خالدا في الميمنة يهرب منه إلى الميسرة، ومن الميسرة إلى الميمنة، وبعد ذلك ولى إلى القلب وأحاط به قومه، فوضعت الأمراء السيوف فيهم، وتبعه الأمير خالد رضي الله عنه فساق جواده إلى الباب، وخلفه بطارقته وكبار دولته، ففتحوا لهم الباب، فتبعهم المسلمون هناك، واقتتلوا مقتلة عظيمة، وقتل من الروم زيادة عن 4000 نفر، ودخلوا وأغلقوا الأبواب وعلوا على الأسوار، فأسر المسلمون من الروم نحو 2100 علج، فأتوا بهم إلى الأمير خالد رضي الله عنه، فعرض عليهم الإسلام، وكان فيهم جماعة من كبار البطارقة، فامتنعوا عن الإسلام، فأمر الأمير خالد رضي الله عنه بضرب أعناقهم عن آخرهم جهة الباب المذكور، والروم ينظرون إليهم، وتفقد السادات من قتل منهم، فإذا هم 280 فارسا، الأعيان منهم مزروع بن غانم، وعبد الله بن مساعد، ونائل بن ماجد، وزيد بن سالم، والبقية من أخلاط الناس رحمة الله عليهم أجمعين. قال الراوي: هذا ما جرى لهؤلاء. وأما عدو الله البطلوس المخذول المنحوس، فإنه لما رجع مخذولا حمل هما عظيما، وحصل له ما لا ينبغي ذكره من النكد والأسف على من قتل من بطارقته وقومه، فعند ذلك أمر بجمع من بقي من البطارقة، فلما اجتمعوا عنده شكى لهم أمره، وأمر من قتل من البطارقة والروم وما لاقاه من الحرب والقتال من السادات العرب، وقال لهم: ما الذي عندكم من الرأي؟ فقالوا: كلنا بين يديك، فإن أمرتنا بالقتال قاتلناهم من فوق الأسوار. فقال الملعون: سأدبر لكم أمرا، وهو تدبير من خالص الحرب والقتال. ثم أمر باجتماع الناس من خاصهم وعمهم، فاجتمعوا إليه حتى لم يبق منهم إلا من على الأبواب خوف المسلمين. فلما تكلموا عنده قال: إني أريد أن أهجم على القوم في هذه الليلة وهم في أماكنهم، فإن الليل مهاب وأنتم أخبر بالبلد من غيركم، فلا يبقى منكم أحد إلا ويتأهب ويخرج من بابه، وأخرج أنا ومن معي من باب تومة، وأرجو وصولي إلى قصدي، ولا أموت بحسرتي، ولعلي أنظر إلى أميرهم وأخذه أسيرا. قالوا جميعا: حبا وكرامة يا ملك. ثم بعث فرقة إلى باب الجبل، وفرقة إلى باب قندس، وفرقة إلى باب الشرق، وانتدب فرقة تذهب معه من أبطال قومه، ولم يترك من يعرف شجاعته إلا انتدبه معه. ثم قال لقومه قبل انصرافهم: إني أقمت رجلا على الباب وأمرته أن يضرب لكم ناقوسا، فإذا سمعتموه فهي علامة بيني وبينكم، فافتحوا الباب واخرجوا مسرعين إلى أعدائكم واهجموا عليهم، ولا شك أنكم تجدونهم نياما، فاغمدوا فيهم السيف ومكنوا منهم الأسنة قبل أن يصلوا إلى سلاحهم، فإذا فعلتم ذلك في هذه الليلة غلبتموهم، ففرحوا بذلك واستبشروا في وجه عدو الله، وقصدت كل فرقة بابا من الأبواب، ووقفوا منتظرين للإشارة ليبادروا إلى المسلمين. فدعا برجل وقال له: احمل ناقوسا واصعد به إلى البرج، فإذا فتحنا الباب فضرب الناقوس ضربة قوية يسمعها القوم الذين في الأبواب. فمضى الرجل وأخذ ناقوسا عظيما وصعد به إلى البرج، وانتدب البطلوس الغدار 20,000 من أصحاب القوة والشدة معه، وعليهم الدروع المذهبة وغير ذلك، وهو في أوائلهم وبيده ساحقة هندية، وقد ألبس سواعده الفولاذ، وألقى على رأسه بيضة مزمكة بالذهب، مطلية بفضة، مرصعة بالجواهر لا تعمل فيها السيوف القواطع. وصار إلى أن وصل الباب، ثم وقف إلى أن تكامل عسكره، ثم نظر إليهم وهم حوله وقال لهم: أسرعوا وجدوا في سعيكم إلى أن تصلوا إلى القوم، فإذا وصلتم إليهم فاحملوا حملة واحدة، ثم اهجموا عليهم ومكنوا منهم السيوف القواطع والأسن اللوامع، إلا أن يكون أمير القوم ومن أبصر منكم الصليب فليأخذه، ومن أتاني به أكرمته. ثم أمر صاحب الناقوس أن يضربه، فضربه ضربة قوية سمعها من على الأبواب، فتبادروا إلى الخروج، وخرج عدو الله البطلوس لعنه الله. فعند ذلك سمع المسلمون رضي الله عنهم الصوت، فتبادروا من أماكنهم مسرعين إلى أصحابهم وهم في غفلة من النوم، وليس لهم علم بما دبره لهم الملعون الغدار، فتواثبوا كالأسود، فلم يصل إليهم عدوهم إلا وهم على حذر، فأقبلت الروم وكثرت الغموم وقاتلوا في ظلام الليل. وقد سمع الأمير خالد رضي الله عنه الصياح، فوثب قائما ذاهل العقل وصاح: واغوثاه وإسلاماه ومحمداه، اللهم ثبتنا، اللهم رد عنا عدونا، اللهم انظر إلينا بعينك التي لا تنام، وانصرنا على أعدائنا، ولا تسلط علينا أشر خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو مكشوف الرأس بلا خوذة، ثم أسرع في لبس سلاحه. وقال الراوي: ثم وصل خالد رضي الله عنه إلى باب تومة، ومعه نحو 500 فارس من أصحاب الشدة والنجدة والقوة، مثل الفضل بن العباس وابن عمه الفضل بن أبي لهب وزياد بن أبي سفيان وعبد العزيز بن جعفر بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وزياد بن ثابت وعبد الله بن زيد ومسلم بن عقيل وأبي ذر الغفاري وعبادة بن الصامت وعقبة بن نافع والمغيرة بن شعبة والمسيب بن يحيى الفزاري. ومثل هؤلاء السادات رضوان الله عليهم أجمعين، وأصواتهم عالية بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحملوا من ساعتهم على الروم حملة منكرة. ونادى الأمير خالد رضي الله عنه: أيها المسلمون، اعلموا أنكم منتصرون على أعدائكم غالبون، فاثبتوا وقووا عزمكم وهممكم، والمعونة من الله عز وجل. ثم قال: الله أكبر، الله أكبر على من طغى وبغى وتجبر، أنا الفارس الشديد، أنا الدرغام المبيد، أنا خالد بن الوليد. وغاص في القلب والجناحين، فقتل الرجال وجندل الأبطال، وأورثهم خبالا وزادهم وبالا، وهو مع ذلك شديد الطلب البطلوس والأمير غانم وبقية الأمراء رضي الله عنهم، احتكموا الأبواب وهم يسمعون صريخهم وضجيجهم، وكانت الروم تقاتلهم من عالي الأسوار ويرمونهم بالحجارة والسهام تتساقط عليهم. وقاتل عدو الله البطلوس قتالا شديدا، ولقي الأمير خالد رضي الله عنه منه ما لا يرى مثله، وكان أول من وصل إليه وهو ينحرف يمينا وشمالا ويقول: أنا الفارس العبوس، أنا المسمى بالبطلوس، إلا أنه مع ذلك يكابر ويروب من وجه الأمير خالد رضي الله عنه. فلما سمع مقالته الفضل بن العباس رضي الله عنه قصد جهته، وقد خرق صفوف الروم، وقال: ها أنا صاحبك وغريمك، أنا مبيد جمعكم، أنا آخذ صليبكم، أنا آخذ صليبكم، أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعطف على عدو الله البطلوس عطفة الأسد على فريسته، وقال له: إياك والمخادعة يا غدار. ثم انفرد له وصادمه، فلم يرى الناس في طول الزمن أشد ضربا من الضرب الذي وقع بينهما في تلك الليلة، فلم يزال كذلك حتى مضى من الليل نصفه، وكل قرن مع قرنه وهما في أعظم ضرب وأشد كرب. وصبر له الفضل رضي الله تعالى عنه صبر الكرام، فضربها عدو الله ضربة قوية، فزاغ منها الفضل، ثم عطف رضي الله تعالى عنه على اللعين فضربه ضربة هاشمية، فتلقاها الملعون بدرعه فانقطع سيف الفضل، وطمع عدو الله فيه وظن أنه يأخذه أسيرا، وإذا بفارسين أقبل ومن ورائهما كتيبة من العرب فهجموا على الروم، وكذلك خولة بنت الأزور، وقد رأت أخاها درار رضي الله عنهما وهو واقع بين خيل المشركين وهم محتاطون به، فعطفت على أخيها فلحقها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن جعفر وأبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم، وعطفوا على عدو الله البطلوس، فكر راجعا في كردوس من الروم حتى وصل إلى المدينة، ودخل وقاتل المسلمون رضي الله عنهم على الأبواب قتالا شديدا، والأمير خالد رضي الله عنه تارة يفر إلى باب الجبل، وتارة إلى باب تومة، وتارة عند باب قندس، وكان الأمير غانم رضي الله عنه عند باب الجبل في تلك الوقعة، فلبس سلاحه ودنا من القوم، ومعه من الأمراء مثل المقداد ومسلم بن عقيل وشرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزياد بن أبي سفيان وعبد الله بن العباس ومحمد بن أبي ذر الغفاري ومحمد بن سلم الأنصاري رضوان الله عليهم أجمعين، فعطفوا نحو الباب وكبروا، وكبر الصحابة من خلفهم، وكان البطريق الذي بالباب اسمه جرجس قال واقتتلوا قتالا شديدا، وقاتل محمد بن أبي ذر الغفاري قتالا قويا، فتكاثرت الروم عليه وعقروا جواده من تحته وقتلوه رحمة الله عليه، وتكاثروا أيضا على عبادة بن الصامت فقاتلهم قتالا شديدا، فرماه رام بحجر من أعلى الباب فقتله، وقتل معه جماعة عند ذلك الباب نحو 200 رحمة الله عليهم، وقتل من الروم نحو 2000 فارس، وقتل جماعة من عصبة الأمير غانم رضي الله عنه نحو 100 فارس، فكانت السهام والأحجار تتساقط عليهم، فقتل من الروم مقتلة عظيمة، فلله در الأمير خالد رضي الله عنه، لقد قاتل في تلك الليلة قتالا عجيبا ما رأى الناس منه مثله، فبينما هم كذلك إذ أقبل ضرار بن الأزور رضي الله عنه وهو ملطخ بالدماء، فقال له الأمير خالد رضي الله عنه ما وراءك يا ضرار؟ فقال خير ولطف من الله عز وجل، وما جئتك حتى قتلت في ليلة هذه 160 من أعداء الله، وقتل أصحابي ما لا يحصونه عددا، وقد كفيناكم شر من خرج من باب الجبل بأجمعهم، وكانت ليلة شديدة البرد لم يرى الناس مثلها في عامهم، وهجم الأمير غانم رضي الله عنه وأصحابه إلى داخل الباب وقاتلوا قتالا شديدا، وأيضا دخلوا في سباق كان للباب، وكان هناك باب آخر فأغلق دونهم على كردوس عظيم من الروم، فقتلوا ذلك الكردوس هناك، وانطلق المسلمون رضي الله عنهم إلى باب البحر فقتلوا من فيه، وكانوا نحو 500 من الروم، فقتل في تلك الليلة منهم ألوف، وأما باب قندس فكان عليه الزبير بن العوام وعقبة بن عامر وعبد الله بن العباس والفضل بن أبي لهب والمغيرة بن شعبة وجماعة من الأمراء رضي الله عنهم، فتواثبوا إلى ذلك الباب وقاتلوا قتالا شديدا، فقتل به من المسلمين نحو 120 رحمة الله عليهم، وأما باب تومة فكان عليه الأمير خالد رضي الله عنه، فخرج منه البطلوس واقتتل قتالا شديدا، ففر هاربا من بين يدي الأمير خالد ودخل الباب وأغلق خلفه، وقتل من المسلمين نحو 100 بالمكان المعروف بالمراغة، وأغلقوا الأبواب وعلوا على الأسوار واستعدوا للحصار، هذا أول فتح مدينة البهنسة، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى.